نرجو إفادتنا عن كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغهم مثل ما بلغ الإنس بما سمعنا، بلغهم دعوة الله وأرشدهم إلى ما خلقون من طاعة الله وتوحيده. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة لا نعلم، هذا هو الأصل. وصلاة وصوم وحج وغيرها كلها واحدة، القرآن الجميع. فالخبر هو اسم الرحمن في آيات كثيرات في بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، خبر الجن والإنس. فالأصل أنهم مثلنا مكلفون بالصلوات وصيام رمضان وبالحج وغير ذلك كما في الإسلام. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغ به الإنس، وهو رسول الله جميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم كيف خاطبهم هذا لم يبلغ، والأصل أنه خاطبهم بلغهم بما بلغنا أحدهم. وهذا هناك مورد تزوج من الجن بين الإنس والجن، مورد تزوج ما نعرف هذا الشيء، وهذا في كلام أهل العلم لأن لا يعلم، لا يمكن أن يتحقق الإسلام لهم ولا دينهم حتى يتم الأمر، فلا ينبغي تزوجهم بكلية لو تمكنوا، لا ينبغي، لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة وهذا الدعوة والإسلام صحيحة أو مش صحيحة، فهو على خطأ.